لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله فنحمد الله عز وجل أن جمع علينا في هذا اليوم المبارك مناسبتين عظيمتين، فهو يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيحة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، وهو في نفس الوقت يوم عيد الأضحى الذي هو يوم النحر، والذي قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وقد شرع الله عز وجل في هذا اليوم المبارك عبادة وقربة من أعظم العبادات والقربات، وهي تقديم الأضاحي شكرا للمولى عز وجل على نعمه، وإحياء لسنة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فها هو الخليل إبراهيم أبو الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه يبتلى بأعظم البلاء ويختبر بأعز ما لديه، فيرى في منامه أنه يذبح ابنه وفلذة كلبه إسماعيل عليه السلام، ورؤيا الأنبياء حق، فيستجيب الخليل لأمر خليله ويستسلم وينقاد لأمر ربه عز وجل. وبعد أن بلغ إسماعيل عليه السلام مرحلة الشباب والفتوة التي يرجوها كل والد لولده ليكون عونا له في حياته، يأتيه الأمر الإلهي بذبح ولده. قال الله عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وليس أعجب من استسلام الأب لأمر الله بذبح ولده إلا استسلام الولد الصالح وهو ذاهب برجليه للذبح طاعة وامتثالا لأمر ربه. وكيف لا يكون الحال كذلك إذا كان هذا الولد الصالح هو إسماعيل عليه السلام، والذي زكاه رب العزة بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لكن رحمة الرحيم الرحمن حالت دون ذلك وفداه ربه بذبح عظيم. قال عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فشرعت بعد ذلك الأضاحي لتظل مذكرة للناس إلى قيام الساعة بما كان من أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وما ضرباه من مثال رائع في التضحية في سبيل الله وفي الاستسلام والانقياد لأمر الله عز وجل. والمؤمن لا يكتمل إيمانه إلا عندما يعلن الاستسلام الكامل لأوامر ربه ويذعن لها وينقاد طوعا، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وللضحية عباد الله مجموعة من الأحكام لا يتسع المقام لذكرها مفصلة، وإنما أشير إلى أهمها إشارة موجزة. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على القادر المستطيع، وهذا مذهب جمهور العلماء، ويرى بعض أهل العلم وجوبها، والخلاف في ذلك واسع. ثانيا: لا تصح الأضحية إلا من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز. وتجزئ الأضحية من الإبل والبقر عن 7 بيوت، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. ثالثا: توافر السن المطلوب شرعا في الأضحية، وهو في الإبل إتمام 5 سنين والطعن في 6، وفي البقر إتمام 2 والطعن في 3، وفي الضأن إتمام 1 والطعن في 8، وفي المعز إتمام 2 والطعن في 3. رابعا: السلامة من العيوب، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء هي الهزيلة شديدة الهزال. خامس أحكام الأضحية: وهو وقتها، فيبدأ منذ طلوع شمس يوم عيد الأضحى وارتفاعها قدر رمح، ثم مضي قدر 2 خفيفتين وخطبتين خفيفتين، ويستمر وقتها حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الموافق 13 من ذي الحجة وعليه. فتستمر المدة التي تجوز أو يجوز فيها الذبح 4 أيام يوم العيد و3 أيام بعده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وينتهي وقتها بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو الموافق 13 من ذي الحجة كما تقدم. وأفضل وقت لها هو بعد الفراغ من صلاة العيد، وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام. ويسن لمن أراد التضحية الإمساك عن أخذ شعره وظفره منذ أول يوم من أيام ذي الحجة حتى يضحي، كما يسن للمضحي أن يذبح الأضحية بنفسه إن استطاع، فإن لم يستطع فيسن له شهود ذبحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يعظكم لعلكم تذكرون.